ما عندها حل صح وإلا لا؟ هل هو بكسبه؟ الله الذي يرزق سبحانه وتعالى. ويعطي أن الإنسان لا بد أن يعرف أن النعم من الله ليس بعملك ولا أنت محقوق به أصلا، وإنما الفضل لله عز وجل وليس لأحد. كلام ابن عباس يريد من عندي، يعني أنا الذي جئت به، وهذا كأنها قول قارون. قارون ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. ما والله يقول وآتيناه من الكنوز، آتيناه مو من عندنا أصلا. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم نصح أن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، الله الذي أعطاك الراتب والصحة والعافية والوظيفة ما هو أنت. ثم جاء متجبرا إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة في قضية الأموال، الأزمة المالية اللي ذهبت الآن، في أشخاص خسروا في لحظات مليارات في لحظات. أنا لو سألتكم أيها الأحبة، لو أن الإنسان عنده 20 مليون بس، تجد الإنسان يقول يا أخي بأكلها أنا وعيالي والله بنشبع، خير كثير صح وإلا؟ طيب واللي عنده 20 مليار لو جلس به والأولاده وأولاد أولاده أكلوا لين يشبعوا صح وإلا لا؟ ومع ذلك يبي المزيد، ثم يخسف الله بها وتنتهي في لحظات. فرعون لما قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، جاءت الخسارة الحسية فخسرنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان إطلاقا. جاء يبين الله تعالى نتيجة، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس كان الذي يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. سبحان الله، كنت أعجب، ودي لو تقرؤون في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة بن القيم وازن بين العلم والمال أيهما أعظم. الناس في الدنيا لو مر الآن رجل ملياردير، كل واحد ودخل كل واحد يناظره ويلتفت ما شاء الله وش عنده من الأموال والقصور، قال يا أخوان ترى العشاء عندنا في البيت ما دام حضرت الدرس نجيبه. ثم دخلنا بيته تفرج على الرخام والبلاط والحدايق، ثم الميز المفتوح والأنواع الأطعمة، وبعضها يمكن ما شفنا في حياتنا من أصناف، تجد يا أخي ليتني ولد الله يا أخي ثاني. بعض الناس يقول يا ليتني ولد أو أنا ليتني، يعني تجد كل إنسان على طبيعة. لكن سبحان الله رأيت أن العلم لا يوازيه شيء سبحانه وتعالى، يعني العلم هذا الله فضل سبحانه وتعالى لا يوازي الشيء أبدا. الإنسان يموت كم تركه من جنات وعيون، خلاص. لكن العالم يموت، هذا الكتاب الآن ألف كتاب التوحيد صغير ترى، يعني بعض طلبة العلم دخلوا المسجد الفجر ما أذن الظهر، كانوا 6 إلا وحفظوه كامل كتاب التوحيد، 4 انتهوا أذان الظهر وبعضهم تأخر قليل ساعة ثم ختموا كتاب التوحيد الصغير هذا اللي جلسنا. ولكن كل ما قرأنا نقول قال المؤلف رحمه الله تعالى، لكن الله أعلم الذي ملك الدنيا بقصورها وأموالها من يدعو له ومن يترحم عليه ومن ربما يجله في نفسه وفرق. ولهذا هنا قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بسبب الذكاء والفهم والإدراك، الله فضلني على الناس بهذا. ولذلك كانت نتيجته لما كفر بالنعمة أن عاقبه الله بأن خسف به. يقول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، قال آخرون على علم من الله أني له أهل. كلا الأمرين لا يجوز، يعني بمعنى أنني أخذت بذكائي وفطنتي ومعرفتي. ولهذا تجد الآن بقضية العلم بالمكاسب هناك يسميها جمعيات وربما كليات متخصصة كيف تروج لبضاعتك، بس كيف تستطيع تروج، وبعضها كلها مبنية على الغش والكذب والخداع ليس على الحق. وسبحان الله الناس من طبائعهم أنهم يتأثرون بما يعرض عليهم، ولهذا قال أنا عارف بطريقة المكاسب ولا أحد يعرف. وأشبهها يعني قرأت في بعض الكتب يعني في بعض الأحيان أيها الإخوة يخدع الإنسان وهو لا يدري، مثل ما تجدون محلات تخفيضات 70%، يعني هذا كذاب 100%، شلون يصير قيمة 100 ريال يبيعني 30، شلون يصير هذا صح وإلا لا؟ إذن هو 100% لما كان يبيعه 100 كسبان 1000%، ثم بعدين ذلك باعه. ولهذا كان يعني يذكرون عن أحد التجار كان عنده محل تجاري وكان ما يسوق شيء أبدا، ما يأتيه الزبائن، فكتب تخفيضات 50%، وضع السعر الأول اللي كان معروض من قبل نفس السعر، يقول فذهب التجارة كلها ما شاء الله راح المحل التجاري. فهذا العلم بالمكاسب، لكن في بعض الأحيان قد يكون المكاسب محرمة لا تستفيد منها شيئا، فتجمع بين كسب الحلال ونسبة الأمر إليك. لكن لما قال على علم من الله أني له أهل، هذا يشهد له ماذا؟ وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، لولا أني أهل لهذا الشيء لما إيش؟ لما أعطاني الله عز وجل. نقول لا يلزم من هذا، قد يعطى الإنسان المال وقد يعطى الإنسان التميز وقد يعطى الإنسان المنصب ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل العبد، وهذا هو الصحيح. فلا يغتر الإنسان بمنصبه وماله، وإنما يرد كل شيء إلى الله، لأن الله قد قال وما بكم من نعمة فمن الله، الله الذي أنعم سبحانه وتعالى علينا كلنا، وإن كانت نعمه علينا ليست على مرتبة واحدة، فمن الناس من عنده نعم كثيرة ومنهم أقل، لكن لا يلزم من كثرة النعم كثرة محبة الله عز وجل. ولهذا جاءت في الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما تساوي شيء الدنيا. الناس ميزان عندهم أيها الإخوة الأمر الدنيا فقط ليس الأمر الأخر. ولهذا قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، والمقصود بالشرف المكانة والمنزلة والعلو والفضل، ما أعطاني الله لأنني أفضل من الناس كله، وإلا كيف يعطي؟ ليش ما يعطى فلان وأنا الذي أعطى؟ ليش ما عند فلان أموال وأنا الذي أعطى؟ 100%، لأن الله علم ما في قلبي وآتاني ما لم يؤتي كثير من الناس. وهنا سبحان الله قاعدة يأتون، كلما كنت أعرف بنعم الله كلما كنت أخوف بأن تزول منك، وأخوف كذلك من أن تكون فتنة عليك. قد جاء في الحديث إذا رأيت الله يعطي الظالم ويملي له ويمهل فاعلم أنه مستدرج. ولهذا الله قد يعطي الظالم فيملي له حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه وتعالى. ذكر الحديث العظيم وهو حقيقة يحتاج إلى دروس ما يكفي في مثل هذا اللقاء أن يطرح بفوائده، وهي أولا من الفوائد أن أخبار بني إسرائيل على 3 أقسام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن 3 من بني إسرائيل، فأخبارهم كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تنقسم إلى 3 أقسام. قسم جاء الشرع بتصديقه وإقراره كمثل هذا الحديث ورد والرسول نقله، إذن هذا صدق وحق ولا يخالف ذلك. القسم الثاني ما جاء الشرع بتكذيبه وإبطاله، كمثل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، يخبرون أن المسيح ابن مريم ابن الله أو أنه الإله، هذا كذب وزور ولا يمكن صدقه. القسم الثالث وهو ما لم يأتي الشرع بتكذيبه ولا تصديقه، قالوا فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن فيهم الأعاجيب، يعني فيهم قصص وأخبار عجائب، وهذا من هذه الأعاجيب التي وردت سبحان الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا ثلاثة سبحان الله تأمل وإلى الآن يعني لا أدري، العمى لم يوجد له علاج، والحقيقة لم أسأل يعني هل يمكن للأعمى أن يعمل له زراعة عين كاملة، إلى الآن لا يوجد، قد يزرع له قرنية، قد يزرع له شبكية، قد يوضع له عدسة، ممكن، لكن عين كاملة تحمل ثم تدخل كالكلية لا أظن أنه يوجد الآن. والثاني قضية البرص، سبحان الله من عهد عيسى بن مريم هو يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى، تجد كلها ولا يعطيهم سبحان الله علاجا، فمن عهد عيسى إلى الآن لا علاج للبرص أبدا سبحان الله. وهل ممكن أن نقول كذلك القرع، القرع الذي يوجد في الرأس، وإن كان ترى موجود علم الزراعة الآن، لكن الزراعة ماذا يعملون؟ يحملون الجلد ويضعون جلد شعرا صناعيا تحت الجلد ثم يخلفون ثم يقصون على الهيئة الذي تريد أنت، بس تصبح قصة واحدة ما تتغير، يعني قصة شعر يعني بعضهم قد تحترق لحيته فيشيلون وجهه الشعر يتحطون الشعر لحية ثانية، لكن الذي يظهر أنه ليس ينبت إطلاقا وإنما يشبه الباروكة يبقى على ما هو عليه، وإلى الآن لا يوجد له علاج، وكأن هذه الأمراض هي من المعجزات. وهل نستطيع أن نتوصل نقول ربما تبقى هذه الأمراض بدون علاج إلى قيام الساعة؟ قد نقول ربما، سبحان الله على تقدم العلم الآن الموجود لم يستطيعوا أن يجدوا له علاجا، وربما نقول أيها الأحبة أن الله أراد أن يرى الناس أنهم مهما تقدموا وأوتوا من العلم فهنالك شيء لا يستطيعون له. والعجب أيها الإخوة أن يكون العلاج من الله وحده، عيسى ما هو يعالج بنفسه، يدعو له فيبرأ. وقصة أويس القرني ماذا كان؟ كان به برص، فدعا الله فبرئ منه إلا موضع درهم بقي، يعني دعا الله فبرئ. الآن أيها الإخوة هل وجد إنسان فيه برص ودعا وشفي مباشرة؟ قد نقول الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. قال العلماء وجوده موضع الدرهم لما؟ لأنه لأجل أن يتذكر نعمة الله عليه، كل ما نظر تذكر كان جلده كله فيه برص وشفي، وربما يكون هذا الأمر البرص الموجود خفيا لا ينظر إليه الناس حتى يروا أنه عاد له جلده الذي كان عليه من قبل. سبحان الله، هؤلاء الثلاثة ابتلاهم الله تعالى بأنواع من الابتلاء، وهذا من باب الاختبار، وإن كان في الحقيقة الابتلاء يكون للخلق كلهم، لكن نسمي هذا نوع من الابتلاء الخاص، ليس ابتلاء عاما لكل أحد، وإنما هو لهؤلاء الثلاثة. والعجب أيها الإخوة أن الابتلاءات قد تكون مباشرة وقد تكون بأنواع من وسطاء، يعني ابتلاهم هنا بالملك فجاء نوع من الامتحان لهم والاختبار، والله قادر على أن يشفيهم بدون حاجة لهذا الملك، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم عليهم الحجة ويوجد عليهم الشهود. أول ما أتى الأبرص فسأله أي شيء تحب، وسبحان الله في معنى اللطيف، دائما الإنسان أيها الإخوة أهم شيء ما يتعلق بجسده، صح وإلا لا؟ الآن لو جيت المريض عنده فشل كلوي يقول إيش رأيك أعطيك مليون، قال يا أخي عطني كلية ولا تعطيني مليون ما أبغى، صح وإلا لا؟ أعطيك مخطط راضي، قال يا أخي فكني ما أبغى هذه الأمور، أبغى صحة بس. فلهذا هذا رجل مريض، ولهذا كان الناس يقذرونه، يعني ما يحبون أن يشاهدوا ولا ينظروا إليه ولا أن يجلسوا معه. فقيل له ماذا تحب؟ أي شيء تحب إليه؟ فما زاد أن قال لون حسن وجلد حسن بس، ويذهب هذا الذي يقذر الناس منه. وإن كان في الحقيقة يجب على أن أي شخص ابتلي بشيء من البلاء أن يرضى بقضاء الله وقدره، لكن كأننا نقول أن من الناس من يبقى أثرها في النفس. ولهذا بعض الحين كمثال بسيط، لو أصيب الإنسان بحادث وانقطع خشمه تجد يستحي من اللقاءات العامة، يستحي من المناسبات الكبار، يستحي الناس اللي قاعدين ناظرونه، صح وإلا لا؟ لو سئل وش تتمنى قال يا أخي بس يرجع خشمه، ما أبغى شيء الدنيا، سيارة معك وتشخيص، ما تسوي شيء برجع خشمه بس، ما أحب أحد يغمزني ولا ينظر إلي نظرة الإزدراء والانتقاص. ولهذا ينبغي لنا أيها الأحبة أن نحمد الله على ما أتانا من حسن الخلق، عشان يحمد ربه. وإذا رزق كذلك من الأولاد من ليس فيهم عاهة ولا تشويه، بمجرد أن ينزل يقول الحمد لله الذي عافاه. ولذلك سيأتي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا أخبرت بالمولود أول ما تسأل عن خلقه، سبحان الله، فإذا رأت حمدت الله على أنه نزل، يعني بمعنى أن نزل كامل الخلق ليس في تشبيه ولا غيره. سيأتينا في الباب الذي بعده شيء من ذلك التفصيل. ذكر هنا ماذا حدث للملك، مسح عليه رأسه، ولعل هذه كمثل عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم يسمى بالمسيح لأنه يمسح على الأبرص فيبرى، ويمسح على الأعمى فيبصر، ويمسح على الموتى فيحيون، وما كان منه هو وإنما بإذن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، فليس الملك هو الذي يعني فعل، سبحان الله. فذهب عنه الذي كان سماه قدره، سماه قدره. ثم أعطي لونا حسن وجلدا حسن، وسبحان الله من طبيعة الإنسان أنه إذا اكتمل في ذاته يريد شيء آخر. الآن لو دخل علي الواحد جميل ووسيم جدا قلنا ما شاء الله على هذا، قال ولو طرطور ما عندي شيء، لا وظيفة ولا راتب ولا شيء، وش تناظر، لا تناظر شيء، أو شكل مثل ما تجدون بعض، أسميه بعض الشباب يصير في المرحلة الثانوية ما مع شيء إطلاقا، فتش جيبه ولا 5 ريال، لكن مشخص وكل شيء مشخص لكن ما نحل. تسأله شو مني، قال يا ليت معي فلوس بس أطلع أتعشى مع الشباب، أشتري لي سيارة، أكون معي شيء رصيد، قال لي شيء أكله، صح وإلا لا؟ ولهذا تجد الملك سأله، قال له بعدها أي المال أحب إليك؟ فقال الإبل أو البقر، وإن كان الإبل والبقر متنافرة كلية، فالأعراب لا يحبون البقر أبدا، وأهل الزرع هم الذين يحبون البقر. ولهذا جاء بها في مسألة التردد، يمكن أن يكون هذه وهذا، فإن كان محبا للبقر فهو من أهل المدن في الاتفاق، لأن البقر ما يعيش في البراري أصلا، صح وإلا لا؟ وإن كان من أهل الإبل فلا شك بأنه بدويا فإن الإبل تحتاج إلى البادية في رعيها وفي مشيها، وما يمكن تأتي الإبل في داخل المدن أبدا. ولهذا أعطاه، جاء أعطاه ناقة عشراء، والناقة العشراء هي الحامل، يعني حملها 10 أشهر أو 8، وتجد أنها جاهزة وسبحان الله دعا له الملك. وهنا معنى اللطيف أيها الإخوة، ينبغي لنا إذا رزقنا مالا أن ندعو الله أن يبارك لنا في مالك. توظفت، ادع ربك أن الله يبارك لك في راتبك، وإن كنت قل نادر من يفعل هذا. ترقيت على درجة أعلى، ادعو الله أن الله يبارك لك فيه. اشتريت بيت، ادعو الله أن يبارك، أرضا، سيارة، أيا كان ادعو. وينبغي لمن رأى ما عندك من الخير أن يبرك. يعني بعض الناس يقف عند سيارة مرة يقول سبحان الله السيارة وكذا يتكلم، نقول لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة: هلا بركت؟ إذا رأيت شيء يعجبك ادعو له بالبركة، أن يبارك له فيما أعطاه وأن يبارك لك فيما أعطاك، ويكون هذا هو المنهج الصحيح. انت هذا أخذ ناقته ومشى، انطلق إلى الأقراء وسأله نفس الأسئلة. قال: شعر حسن وجلد حسن. طيب الأقرع اشتخل قرع بالجلد، هاوش ما ليش؟ ها يعني جمال؟ يمكن كل جلد ما ينبت شعر؟ لا ما هو يمكن ما يعني لا أدري ما المقارنة بين القرع في الرأس والجلد مستقل، ما الارتباط؟ يعني ليس كل من يوجد أقرع جلده مو بحسن، ما ندخل هذا إطلاقا. لكن ربما نقول أنه أراد الكمال من جهة إيش؟ أن الناس ربما يقولون هو أقرع من كل جهة، لأن رأي. ولهذا تجدون يعني عافانا الله وإياكم من كل سوء ومن كل مرض، الذين يستعملون الكيماوي يسقط شعره كله، جمال الذي كان عليه من قبل لحية وحواجب وشارب وشعر راس يذهب كل شيء. وربما نقول الجلد الذي ليس فيه شعر يعني ينبئ ما هو حسن كامل، تشعر بالتغير فيه. ولهذا تجدون كمثال بسيط، إذا كان الإنسان أمرض كلية عندما يكبر تغير وجهه كلية سبحان الله، لكن إذا كان فيه شعر قوي في وجهه وينفر فيه ويكون له نوع من الأثر. سأله هذا الملك فبعده مسحه فذهب عنه الذي يجب. وأعطي شعرا حسنا، ثم سأله مباشرة: أي المال أحب إليك؟ هذا جاء البقر أو الإبل. كان في تردد بين الأول، هل الأقرع صاحب الإبل أو يعني الأبرص هو صاحب الإبل، هو التردد بينهم، بخلاف الأخير وهو الأعمى لا طلب غنما. ولهذا أعطاه بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى كذلك، قال: أي شيء أحب إلي؟ قال: أن يرد الله إلي بصره. ويعطينا أيها الإخوة أن نعمة البصر يجب أن تستعمل في طاعة الله عز وجل، وأن ذهاب البصر ليس من معناها أن الإنسان قد حرم، لا، كم من كفيف البصر حافظ لكتاب الله، عالما متعلما وحافظا وطالب علم. وفي كتاب جميل اسمه نكت الهميان في أخبار الأميان، ذكر في التراجم العلماء الكبار إمام الترمذي رحمه الله كثير في البصر، ونجد كثير يعني من أئمة الإسلام لم يكن لهم بصر يبصرون به، ومع ذلك ما منعهم أن كانوا أئمة كبارا علموا وتعلموا ومن أحفظ الناس لتاريخ ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. هذا الرجل قال سأل أن يرد بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره في لحظة، ثم سأله أي المال أحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. وسبحان الله كل تفرق وأنتج. ويعطينا أيها الإخوة أن الله إذا بارك للإنسان فبركته لا تنقضي. شوف ما أعطي إلا على واحدة، ثم كانت النتيجة هذا حصل له وادي وهذا له وادي وهذا له وادي. وما أجمل أن ندعو الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأولادنا وأموالنا وأزواجنا، لأن إذا حرم البركة ما استفاد. ونعجب أيها الإخوة كيف حصل وادي بكامله مع أنها شاة واحدة، ووادي الأودية كبيرة لكن يبدو أنها مباركة فتنتج أكثر من غيرها. ومن اللطائف يعني من القصص، يعني أحد الأحبة سألني يوما وقال والدتي توفيت وجعلت عنزا واحدة مليحة يعني صدقة، يقول أخذت وحددتها بعينها، يقول فجلست أربيها عندي وأنميها، يقول حتى بلغت 150 رأسا من عنزا واحدة. شوفوا البركة إذا جاءت. فيقول أنا تورطت بها، تحتاج لها الآن إلى عامل وراعي وإلى كذا وما عندي وقت. فالسؤال يعني هل خصصت لشيء معين؟ قال لا، إنها لأعمال البر وأنا لا أستطيع. فأوصي أن يبيعها ثم يضعها في مسجد أو غيره صدقة لأمه جارية. لكن البيت القصيد واحدة وأخرجت 150 رأسا، هذا نعمة من الله إذا بارك الله العبد. الملك غاب عنهم فترة من الزمن ثم رجع إليهم واحدا واحدا، أتى الأبرص في نفس الصورة التي كان عليها. قاعدة أيها الإخوة عندنا المفروض أن الإنسان يتذكر نعمة الله عليه. الآن يوجد بعض التجار لا زالوا يحتفظون بأشيائهم التي كانوا عليها من قبل، الآن تغيرت الأمور، غرف نوم وأشياء، كان في السابق ما في غرف، الناس يضعون ملابسهم في صناديق حديد، يعني كانت في الدالوب عنده، فمحتفظ بصندوق الحديد وواضعه في مجلسه ليعرف نعمة الله عليه أن الله أعطاه وغير حاله إلى حاله. والإنسان أيها الإخوة ما ينسى ماضيه، ما في حد ما ينسى ماضيه. الآن لو سألت كثير منكم في المرحلة الابتدائية إيش كانت الفسحة عنده، تجد يقول يا أخي والله أبوي ما يعطيني شيء ولا كان ولا ريال، واحد يروح البيت المدرسة ويرجع ما فيه شيء، صح وإلا ما ينساها. هذا جاء على نفس الصورة التي كان عليها من البرص وهيئته، ثم جاءه ليبين أنه مسكين. فالآن جاء بثلاثة أمور تكون سبب للعطف أو أربعة حتى يتحن عليه، صورته الأولى ثم مسكين الثانية ثم ابن السبيل. ابن السبيل فرق ما جلس، مثل لو جاء إنسان قال ما عندي شيء عطوني بس أركبوني الباص والدين لها ليس، ثم قال انقطعت بي الحبال كلها ما عاد ما لقيت أحد يعطيني، فإذا هو من أحوج الناس أن يعطى. ثم قال له لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أنا ناصيك نص وما عندي. طيب المفروض أن يكون في قلبه عطف ورحمة. ثم سأله من سئل بالله فليعطى ومن سألك بالله فليعطيه، قال أسألك بالذي بعده أعطاك اللون الحسن ما قال أنت أول كذا، ما قال شكل زين والجلد الحسن وأعطاك هالمال، أعطني بعير واحد عنده وادي كامل أريد بعيرا أتبلغ به شغل. إيش قال؟ قال الحقوق كثيرة، عندنا متطلبات أولاد وعندنا مشاريع وعندنا كذا، ما هو فاضي يعطيك. فجاء يذكره بما مضى، قال كأني أعرفك من قبل، يعني إذا صرت ناسي أنا أذكرك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس ما كنت مثلي، ألم تكن فقيرا مثلي فأعطاك الله عز وجل المال. إيش قال هذا؟ نعوذ بالله، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، هذا شيء تعبان عليه ما هو جايبه. فقال له بعدها إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، نعوذ بالله، ويدل على أن دعاء الملك مستجاب، ويدل على أن كفران النعم سبب لبحق بركاتها. يعني بعض الناس يصاب بغطرسة إذا أعطاه مال، ما يسلم على الناس ويتكبر عليهم ويتجبر وينظر لهم نظرة استصغار وتجبر، وربما نعوذ بالله من الغطرسة التي فيه، سبحان الله، الله يمحق ماله ولا يستفيد منه، لا يستفيد منه لذاته ولا يفيد غيره من بعده. فكانت سبحان الله لما دعا عليه عاد إلى ما كان عليه، الوادي اللي عنده مات إبلك كلها، يعني بمعنى نكسة اقتصادية كاملة ما عاد فيه، وجماله الذي كان عليه رجع البرص كصورة الملك ما فيه. ويدل على أن الله قادر على كل شيء، أليس الله غيره في لحظة لما مسحه الملك؟ ولما دعا عليه الملك عاد على ما كان عليه في لحظة واحدة. قاعد عندنا يا إخوة، البرص ما يجيك جميعا، يبدأ بقعة صغيرة ثم يكبر ويكبر ويبدأ يتنقل في كل جهة، صح وإلا لا؟ لكن هذا رجع في لحظة كاملة، لأن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أتى إلى الأقرع في صورته ثم قال له مثل ما قال، ورد عليه الأقرع نفس الرد الأول، إنما ورثته هذا المال كابرا عن كابر، ذكره بهذه النعمة، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وسبحان الله، يرجع القرع وتموت إبله أو بقره فما يبقى إلا فقيرا. جاء إلى الأعمى في صورته التي كان عليها، جاءه أعمى هو، ثم قال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها سفر، عنده وادي مليان غنم. فقال هذا الرجل مباشرة لما رأى الأعمى، قال قد كنت أعمى فرد الله لي بصرك، ما نسي نعمة الله عليه إطلاقا. ثم قال له خذ ما شئت من غنمي ودع لي ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، ما دمت بهذه الصفة وصادق خذ. فماذا قال له الملك؟ قال أمسك عليك مالك، ودعا له بالبركة الأخرى، ولم يكن له إلا خير على خير. ثم قال مقالته إنما ابتليتم أنتم الثلاثة، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. ربما أيها الأحبة هنا نستفيد، نستوحي فائدة، أن هؤلاء الثلاثة كان بينهم صداقة ومودة، لأن العبارة فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك من الله وسخط على صاحبيك، فكان بينهم صحبة ومودة. ويجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله على ما أتانا من النعم، وأن ندعو الله أن يبارك لنا. كثير من الناس تجد بعض الأحيان تضيق بالإنسان الدنيا ويرسل رسائل للشيخ وطلاب العلم والدعاة وغيره، أسألك إلا تدعو لي أن الله يرزقني مالي، لا تسأل ربك هذا، سأل ربك أن يغنيك بحلاله عن حرام بس، أما المال فقد يكون فتنة عليك. كم من الناس أغناه الله فعصى، كم من الناس أغناه الله فتكبر، كم من الناس أغناه الله فوقع في الظلمات والمعاصي وغيره. ما صار المال خير له إطلاقا، وإنما الخير فيما يختاره الله عز وجل. وأن يجب علينا هنا أن نعترف بنعمة الله عز وجل، وأن ننسبها إلى المنعم بها، ما ننسبها إلى أنفسنا وجهدنا وغيره. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: إذا اعترف الإنسان بالنعمة فإن هذا شكر لها. ويجب على الإنسان أن يعترف بكل نعمة آتاه الله إياها لأجل أن يؤدي شيئا من شكرها، وأن من لم يعترف بهذه النعمة فإنه يكون غير شاكر لله عز وجل. ولهذا عرفه نعمه، والأعمى اعترف وشكر الله على ما آتاه وما نسي ذلك. ولذلك لا بد أن يكون الشكر من القلب، والشكر باللسان، والشكر بعمل الجوارح. الشكر من القلب يكون بأي شيء؟ بالاعتراف أنه من الله. والشكر باللسان أن أقول الحمد لله الذي أنعم. والشكر بالجوارح أن يستعمل الإنسان النعم في طاعة الله عز وجل، فإذا استعملت حصل للإنسان الخير في الدنيا وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. تفسير الآية يعني بمعنى أنه يجب علينا أن نضيف النعمة إلى الله عز وجل، لأن قال هذا لي، ومن قال لك إن هذا لك؟ إيش الفرق بينك وبين الناس؟ وإنما الله أعطى هذا ومنع هذا. صدق الله لما قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله الذي فضل بين الناس، وهو الإنسان هو الذي أتى بالرزق لنفسنا. الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟ هذا لي يعني بشرفي ومكانتي ومنزلتي، ليس التفاسير التي ذكرها عن مجاهد وعن ابن عباس وغيره رضي الله عنه. الثالثة: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ يعني على علم بالمكاسب، يعني بمعنى هذا علم مني أنا أعرف الناس بالمكاسب وغيرها. أو أوتيته على علم عندي يعني بمعنى أنني فضل ومنزل عند الله عز وجل لم تكن لغيري. وهذا الكلام كله ليس بصحيح، وإنما الله الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وسبحان الله، على مر التاريخ الكفار هم عندهم من الأموال ما ليس عند المسلمين، وعندهم من الإنتاج الحضاري وغيره. كل ما يوجد عندنا ترى من الحضارة عند الكفار أعظم منه، وما يصل إلينا إلا بعد أمور. سبحان الله، كنت أعجب، يعني كنا في زيارة إحدى البلدان فرأيت البانيو حق الحمامات، هذا كرمكم الله، في أحد الفنادق له بني من أكثر من 120 سنة، موجود بانيو حديد من 120 سنة. هذا موجود في بلد مستعمر، شلون في بلده الأول؟ حتى وجدت مغسلا لأيدي، يعني تغسل يديك في نفس الفندق، يعني آية من آيات الله العجيبة، تغسل يديك لها مكتوب عليها لها 80 سنة. غسلت يدي ما تجد عندنا هذه 80 سنة وشغال موجود، ويعرفون هذه، ما احنا ما شفنا شيء إلا من تالي، صح وإلا؟ لكن ومع ذلك ليست منازلهم عند الله عظيمة، وإنما المنزل لأهل الإيمان والصلاح والتقوى. فالدنيا لا تساوي شيئا عند الله. نعم. رابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ لا شك جاب القصة كلها وبدروسها، فيها دروس عجيبة جدا، والناس يحتاجون أن يقفوا معها حقيقة، تحتاج أن تؤخذ كدروس وعبر في هذه الأمور التي يوجد فيها